ولا

وربطنا على قلوبهم لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم وهم في فجوة فلا تمار فيه أَسْتَفْتِ فِيهِمْ وقل عسى